الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من طاف الوداع وبقي في مكة؟ الحمد لله، وبعد. الجواب: في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يبقى وبناء على ذلك فليحرص الحاج على أن يكون آخر أعماله في مكة إنما هو طواف الوداع، فإذا طاف للوداع فعليه أن يبادر بالخروج من مكة ولا يطيل الجلوس فيها. فإن قلت: وما الحكم لو طفت للوداع وبقيت في مكة؟ فأقول: إن بقاءك هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بقاء ساعة واختيار لا عذر لك فيه، وإما أن يكون بقاء ضيق وحرج واضطرار. فأما إذا كان بقاء ضيق وحرج واضطرار فلا بأس عليك ولا يلزمك إعادة طواف الوداع بسبب هذا البقاء، سواء قصر هذا البقاء أو طال، لأنك غير مريد لهذا البقاء، كمن يبقى ينتظر رفقته أو يصلح سيارته أو يريد أن يأخذ قسطا من النوم حتى يستعد لطريق سفره حتى لا يقود السيارة وفيه النوم، أو بسبب حادث مروري أصابه وأوجب له إنهاء إجراءات الحادث طول البقاء في مكة، فإن بقاءه هذا عن غير اختيار، بل هو بقاء اضطرار وضيق وحرج. وأما إذا بقي الإنسان بقاء اختيار وسعة بلا عذر شرعي فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون بقاء يسيرا أو يكون بقاء طويلا، والفرق بين اليسير والكثير مرده العرف، فإن كان بقاء يسيرا فلا يلزمه إعادة طواف الوداع، وأما إذا كان بقاء طويلا مقدرا بالساعة أو الساعتين فإنه يعيد طواف الوداع في هذه الحالة، لأنه لم يجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت. والله أعلم.